تفسير الآية 17 من سورة غافر، يقول تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. أي اليوم يوم القيامة تعطى كل نفس من نفوس بني آدم جزاء ما عملت بكل عدل دون أي ذرة ظلم. إن خيرا فلها كل خير وسعادة وفضل وزيادة على قدر أعمالها، وإن شرا فلها ما تستحقه من كل شر وتعاسة على قدر شرورها ومفاسدها وأضرارها. قوله تعالى: إن الله سريع الحساب، أي لا يحتاج إلى عد الأشياء وحسابها وتجميعها كما هو حال البشر، وذلك لأنه تعالى له كل صفات الكمال الحسنى، والتي منها أنه سميع يسمع بتمام السمع والإدراك كل شيء عن أي شيء، وبصير يراه بكامل الرؤية، وعليم يعلمه بتمام العلم، وبالتالي سيجازي حتما بكل علم وقدرة وعدل وسرعة.